جرت عادة بعض أهل السنة من قديم الزمن أن يذكروا الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم كالعشر المبشرين بالجنة والعمين والسبطين في خطبهم. من العمين؟ حمزة والعباس، له عمان مسلمان وعمان من هما؟ كافران، أبو طالب وأبو لهب. طيب، هذا الكلام يعني ذكر الخلفاء الراشدين والصحابة صار من ضمن خطب أهل السنة عبر العصور، نظرا لوجود بدع أحوجت إلى ذكر الصحابة والعشرة والراشدين الأربعة والسبطين، لأنه في ناصبة أيضا، يعني كما وجد من يطعن في الصحابة من أهل البدع وجد من يطعن في أهل البيت أو علي والحسن والحسين أيضا من الجهة الأخرى. فلذلك صار خطباء أهل السنة يعمون، يعني يذكرون الصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة والحسن والحسين، إيش ردا على كل البدع. وأول من سن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة عمر بن عبد العزيز، لأن بعض بني أمية كانوا يسبون عليا، فعوض ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم ليمحوا تلك السنة الفاسدة، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فذكر الخلفاء الراشدين عن منبر يوم الجمعة إنما هو تعويض عن سب من يسبهم ويقدح فيهم، ليكون في ذلك إظهار الإسلام وموالاة الصحابة والثناء على الراشدين والمنع من الطعن فيهم. لكن ليست هذه يعني من السنن اللازمة، فلو ترك الخطيب ذلك فلا حرج، لكنه رحمك الله حصل بالتوارث. قال ابن نجيم الحنفي: وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث. وإذا احتيج إلى ذكر النص على عائشة أو غيرها في بلد معين لبدعة معينة نص عليه، يعني يراعي ماذا يوجد في البلد من الأحوال. فالترضي عن الصحابة والخلفاء الراشدين في وقت عما فيه في وسائل إعلام أهل البدع وقنواتهم سب الصحابة وسب الشيخين وسب عائشة ونحو ذلك، يعني هذا شيء واضح،